نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد باب توفير توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. كان الكلام على العلماء وطائفة خاصة من هذه الأمة وهم العلماء، ويأتي بعدهم الكبار من كبار السن، كبار الشيبة، يعني من الناس من الأمة، فينبغي توقيرهم ورفع مرتبتهم. وذكرنا في هذا ما يكفي إن شاء الله، والأحاديث التي مرت بنا كانت أحاديث في الحقيقة عمت جميع نقاط الموضوع، فقلنا هذا الموضوع موضوع مهم جدا، خاصة النقطة التي تتعلق بالعلماء والعلماء الكبار، كبار السن قصدي، يعني لأن العالم كبير مهما بعلمه، ولكن المقصود كبار السن بالذات، يعني يجتمع فيهم أمران: الأول العلم، والثاني كبار السن. الباب الثاني هذا دون ذاك بقليل، ولكن قد يشمل الذي سبق. باب زيارة أهل الخير، زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. طبعا هذا الترجمة وهذا العنوان لهذا الباب فيه عدة نقاط مهمة، وفيه جمل يعني مفيدة، منها زيارة أهل الخير، الزيارة والمجالسة والصحبة، وكل واحدة عندها معنى يعني تنفرد به، والمحبة وطلب الزيارة من هؤلاء، أن تطلب منهم الزيارة والدعاء، وهذا نفصل فيه إن شاء الله. ومنهم وزيارة المواضع الفاضلة أي الجمادات، بمعنى أنك تصاحب وتزور أهل الخير، أهل الأرواح المتحركة، وكذلك زيارة المواطن الفاضلة اللي هي جامدة ولكن مواطن فاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، إلى قوله سبحانه وتعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية الأولى تتعلق بموسى عليه السلام وقصته مع الخضر، والذي هو على الأرجح كما ذكرنا مرارا أنه نبي صالح عليه السلام. موسى صاحب الخضر لأسباب، فبداية ما سئل موسى عن أعلم أهل، يعني أهل الأرض، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا أعلم. ف الله سبحانه وتعالى أعلمه وأخبره وحيا أن عبدنا الخضر أعلم منك، كما جاء في البخاري: فالتقى به قال: ما علمي وعلمك إلا كمثل هذا الطائر، ورأى طيرا ينقر نقرة في الماء يستخرج منها نقطة من البحر بعد أن رسى على حافة السفينة وخرج نقطة من الماء وخرج، قال: ما علمي وعلمك في علم الله سبحانه وتعالى إلا كهذه القطرة التي أخذها طائر من الله. فصاحبه، وهنا المقصود الصحبة، المقصود الصحبة. ولهذا قال موسى لفتاه لا أبرح، فتاه يقول يوشع بن نون، من ذرية يوسف عليه السلام، هذا هو الفتى الذي كان معه. قال لا أبرح، بمعنى لا أزل في يعني أمشي وأبحث عن هذا الرجل الذي هو الخاضر، كما هو معروف القصة يعني من سورة الكهف، حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني أين يلتقي كما يقولون هما في التفسير، يقول لك بحر الفرس وبحر الروم يلتقيان، أو أمضي حقوبة. الحقوب هي الحقبة من الزمن، أي الظهر والزمن الواسع، يعني حتى أصل إلى هذا الرجل أو أبقى أمشي حتى أصل إليه، بحثا ماذا عن الرجل الصالح، عن الرجل العالم، حتى يتعلم الإنسان لابد عليه أن يبحث ويصاحب الناس أهل الخير، لابد أن يبحث عنهم. هذا هو المقصود بالآية، يعني سيقة هذه الآية هنا في هذا الباب من أجل هذا، يعني من أجل الإشارة إلى معنى الصحبة والمجالسة الخيرة الطيبة. فحتى الأنبياء كانوا يتبعون ماذا، تواضع موسى بعد ذلك ورأى أنه لابد عليه أن يخضع للعلم ولهذا الرجل الصالح الخاذر، اللي كان ربما دونه في المستوى من حيث الرسالة من حيث النبوة، ولكن مع هذا قد تجد ماذا في النهر ما لا تجد في البحر كما يقولون. ولهذا لابد الإنسان أن يتواضع لمن يتعلم منهم، ولا ينظر لنفسه دائما أنه هو أعلم الناس، ولهذا تعلم هو في هذا الدرس درس تواضع، أن يتواضع الإنسان ويختار الصحبة الصالحة لتقود لهذا الخير. فإذا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طبعا هذا للفائدة فقط، تجد بعض المنحرفين وبعض الضالين يفسرون أن العلم الذي كان عند الخاضر هو علم لدني، علم غيبي، علم لا يعرفه الناس لأنه علم باطني، والعلم الذي كان عند موسى علم ظاهري، ولهذا قالوا بلمجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين، وقيل مجمع ومجمع البحرين، قالوا يعني هنا المقصود أن يصل إلى اجتماع العلمين، اجتماع العلم اللدني والعلم الظاهري، أي علم الخاضر اللي كان لا يعرفه موسى، وعلم موسى كان علم تاع هذا تفسير الباطنية وتفسير الصوفية، يقول أنه يعلم الظاهر، والخاضر كان ماذا يعلم الباطن، يعلم الباطن، يعلم لا أوتي علما لا دنيا لا دني. فإذا هذا المقصود عندهم، وهذا كله من الباطل، وخاصة يعتمدون كثيرا في كثير من الأمور الغيبية على هذه الآيات وقصة موسى مع الخاضر. والآية الثانية مرت بنا في كذا باب، وهي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وذكرنا الصحابة الفقراء الضعفاء الذين كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أمره أن يلزمهم وأن يجالسهم وأن يبقى معهم وأن لا يفارقهم لغيرهم، حيث يرى بعض النبلاء أو يرى بعض الأشراف الذين يدخلون عليه، أو ربما لا يريدون مجالسته إلا بخروج أولئك الصحابة الضعاف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قد يهم بذلك في نفسه ويرى أن هذه فيها مصلحة، فالله تعالى ماذا يرجعه إلى الحق والأصل والصواب، ويقول له لا ابقى مع هؤلاء واترك أولئك، يعني حتى وإن لم يدخل أولئك عليك ولم يدخلوا في الإسلام فلا تفرط في هؤلاء، يعني واصبر نفسك، وكلمة واصبر نفسك دليل على أن الإنسان يحمل نفسه مشقة للقعود معهم والبقاء معهم، لأنهم هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فقدم هؤلاء على أولئك. أولئك من هم؟ قلنا يعني الشرفاء تاع قريش والنبلاء والسادة تاع قريش، يحبوا يجلسوا النبي ويسمعوا منه، ولكن في غياب هؤلاء الفقراء والضعفاء كيفاش هذو يجلسون يقعدوا معنا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال اصبر نفسك معهم، بمعنى أقعد مع هؤلاء، أقعد مع هؤلاء واصبر يعني نفسك معهم. فإذا هذا فيما يخص الآيات التي ساقها النووي عموما إجمالا. ويقول ابن عثيمين عليه رحمة الله أهل الخير، من هم أهل الخير الذين ينبغي أو يجب زيارتهم أو تنبغي وتستحب زيارتهم؟ في بعض الأحيان إذا كان الإنسان في ظروف معينة يجب زيارة الصالحين، خطر في بعض الأحيان مجالسة الصالحين هذه تخرجك من كثير من الأمور، آفات في الصدر، فتن في الصدر، هموم في الصدر، بمجرد أن تجالس الصالح، تجالس العالم، تجد أنه يزيل عنك كثير من تلك يعني الهموم والغموم، فيذهب عنك ما عن صدرك ما بك. فهذا أهل الخير هم أهل العلم والإيمان والصلاح، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. ومحبتهم واجبة، محبتهم واجبة، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإن كان الإنسان محبته تابعة لمحبة الله وبغضه تابعا لبغض الله، فهذا هو الذي ينال ولاية الله عز وجل. يعني ولاية الله ومحبة الله لا تنال إلا بهذا، يعني يصل الإنسان إلى درجة عند الله سبحانه وتعالى بمحبة من؟ بمحبة الصالحين. ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله فيما أثر عنه أن محبة، إذا رأيت الرجل يحب الصالح من الناس، يحب الصالحين من الناس، الصالح من الناس أو العبد الصالح، قال فاعلم أنه يحب الله، فاعلم أن الرجل يحب الله. لأن ما نحب هؤلاء إلا لصلاحهم. أنت واحد علاش تحبه؟ تحبه لصلاحه، خاطر إذا كنت تحبه لمصلحة أو تحبه لشيء آخر دنيوي أو لشيء فيه كفر، فاعلم أن ماذا؟ حبك هذا تابع لما يحمله هذا الرجل ولما عليه هذا الرجل من صفة أو دين أو غير ذلك. لهذا يقول الولاء والبراء يتعلق بالأمور هذه. فإذا محبة قوم لماذا تحبهم؟ هذا هو السؤال. حبه لصلاحه، لتدينه، لأخلاقه، لتربيته، لسلوكه طيب، لمعاملته طيبة مع الناس. قال إذن أنت تحب فيه شيئا أمر الله به، فأنت تحب الله سبحانه وتعالى بدون غلو. يعني كنقولوا محبة الصالحين، ماشي محبة الصالحين اللي يطلقوا عليهم الناس الصالحين، يقول زيارة الصالحين وكذا. كل واحد إن شاء الله من المؤمنين هو صالح إذا كان يعني منضبطا ملتزما بما أمر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والله يعلم يعني حاله من حيث الباطن. ولكن نحن لا نزكي الناس على كل حال باطنا، ولكن الذي الأثر تجده ظاهرا، من كان صلاحه ظاهرا لابد وأن يكون له أصل باطني، لازم يكون عنده أصل في الباطن لصلاحه الظاهري، وإلا لا تدوم الأمور على هذا، لا تدوم الأمور على الظاهر إلا إذا كان شيء يوافقها ويبعثها ويؤسس لها في الباطن. فإذا كان الإنسان له محبة تابعة، محبته تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى وبغضه تابعا لبغض الله تعالى، فهذا هو الذي ينال ولاية الله. يقول صاحب دليل الفالحين: والمراد من أهل الخير حزب الله، المنقطعون إليه، اللائذون به، الحائزون لشرف العلم والعمل به مع الإخلاص فيه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه عبادة، طاعة لله سبحانه وتعالى. ويقول في الأخير: أماتنا الله على محبتهم وحشرنا كذلك في زمرتهم. ومجالستهم أي لحفظ نفسه، ليحفظ نفسه ذلك الزمن من مخالفة مولاه، فإن ذلك أقل ثمرات مجالستهم. يعني إحنا قلنا زيارة أهل الخير ومجالستهم، ويشرح هذه مجالستهم قبل ما ندخلوا في الأحاديث. قال لأن الإنسان لما يحبس نفسه ويقطع نفسه برهة من زمن وقطعة من وقت مع أهل الخير، بلا شك أنه ماذا؟ أقل ثمرات، وش أنه يكف في تلك الساعة، في تلك اللحظات عن معصية الله سبحانه وتعالى، لا يسمع إلا خيرا، لا يقول إلا خيرا، لأنه في صحبة من؟ في صحبة الصالحين. فهذا خير كبير. فقال يحفظ نفسه ذلك الزمن من مخالفة مولاه، فإن ذلك أقل ثمرات مجالستهم. أقل ما يأخذ الإنسان من يعني من الخير في مجالسة أهل الخير وأهل الصلاح هو أن يحبس نفسه ويحبس جوارحه من فعل ما يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى، ويراعي في ذلك الأدب، ويحفظ نفسه من الخواطر بين يدي أهل الله سبحانه وتعالى. كاين أمور كثيرة صح لما الإنسان ناس طيبين صالحين يتكلم معهم فيما يفيد، بلا شك أن الخواطر لا تأتي ولا تضر السيئة. وكذلك يحفظ نفسه حتى إذا كان غير متأدب ولا ربما عنده بعض الأمور يديرها، تجده ماذا أمام هؤلاء يتأدب، يحفظ كذلك ظاهره، حاله أمامهم حتى يتكلم بما يفيد، وإذا لا يعرف الكلام لا يتكلم، وإذا ربما هيبة منهم إلى آخره، فتجد ماذا يستفاد أشياء كثيرة، أنه يمسك لسانه، أمسك عليك لسانك. فإذا هذا من الفوائد التي قال وصحبتهم، والصحبة ستأتي إن شاء الله ذكرها، والخلة وكذا، ومحبتهم كذلك الصحبة والمحبة، وطلبوا زيارتهم والدعاء منهم. وهذه طلب الزيارة جيدة، أن الإنسان يعرض ماذا أهل الخير يعرضهم، ويطلب منهم أن يزوروه كما هو يزورهم مرارا، فكذلك يطلب منهم الزيارة دعوتهم والدعاء منهم. وهذه طلب الدعاء منهم لنا فيها برك يعني واحد الكلام خفيف فقط، لأن الظاهر لا بأس أنك تطلب الدعاء من إنسان صالح، لا شيء في ذلك، ولكن دون الغلو في هذا، أو تظن بهذا الرجل شيء أو يظن هو بنفسه شيء. يعني أن نطلب الدعاء من إنسان، قال لا تنسانا من دعائك، فإذا قلت لا تنسى من دعائك بمعنى أنك تريد أن ينفع نفسه وينفعك فلا بأس، ينفع نفسه بهذا الدعاء وينفعك فلا بأس. أما إذا كنت تعتقد أن هذا الإنسان قريب ربي، وأنه قادر على شيء، وأنه يفعل كذا، وعنده دعاء مستجاب وعنده كذا، فهذا من الأمور التي ما نقولوش شركية، ولكن نقولوا لا يحبذ هذا الأمر، لا يحبذ هذا الأمر. وحديثنا عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنساني أو لا تنسانا من دعائك يا أخي، فهذا حديث يعني ضعيف. والفائدة أن الذي يدعو لك سوف يحصل ماذا؟ الخير هو كذلك، ولك بمثله تدعو له الملائكة. فإذا كنت تريد هذا المعنى كما قال الشيخ في بعض فتاويه، وقالها شيخ الإسلام بن تيمية من قبل، وكثير من العلماء قالك إذا كان يريد من الدعاء أن ينفع نفسه وينفع يعني غيره بهذا المعنى فلا بأس، فلا بأس إن شاء الله. وكان هذا بعض السلف يفعله. نعم إذا كان الطالب هذا يكون عام، قال لا تنسوا إخوانكم من دعائكم لا تنسوا، يعني الإمام يقول. أما هذيك تاع أو واحد عنده كذا وكذا لا تنسوه كذا، وهذيك لا تنسوه كذا إلى آخره، فهذه من الأحسن أن الإنسان لا يرجع لها، ما يديرهاش، لأن هذا الطالب الدعاء الخاص هذا ما كان يفعله السلف عليهم رحمة الله. فإذا كنت أنت تطلب هذا الدعاء من باب أن تنفع الجميع فاللهم بارك، باش يكون النفع للجميع، وحتى الذي يدعو يكون له هذا الفضل بهذا المعنى، بهذا المعنى نعم. أما أنا كل دقيقة أدعي لي ويكون هذا الدعاء خاص، لا. وكان يستدل بحديث أويس القرني لما قال له، سيأتي إن شاء الله بالك ربما معنا هنا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الرجل فيه من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا، وأنه بار بوالدته وعنده الدعاء المستجاب. فلما جاء عمر في عهد عمر وهو تابعي، دخل على عمر، مرت بنا هذه الرواية مرارا، قالوا ادعوا لي أنت يعني أويس كذا من قرن من كذا من اليمن من مراد، قال نعم، قال فيك كذا وكنت لك والدة وإلى آخر القصة، فقال ادعوا لي. قالوا هذا خاص، هذا خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، رغم أن أبو بكر أصلح منه وعمر، هذا باعتقادنا أن أبو بكر أفضل الأمة، وعمر والخلفاء المعروفين أفضل، والعشرة المبشرين وروح بها هذو أفضل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا يدعو لكم وهذا يدعو لكم وهذا يدعو لكم، رغم أننا نعرف الأفضلية هؤلاء. ولهذا قال العلماء أن هذه خاصة بأويس، والله تعالى أعلم وأحكم. ذلك أنا لما نقول خويا ادعي لي أو تدي الخير معايا وما تنساش خاوتنا بالدعاء، المقصود أنه ينتفع هو وأنتفع أنا، بدون ما ننظر للخصوصية أنه هذا الإنسان بالك عنده مرتبة، ولا ربما يقوم الليل وأنا ما نقومش، هو يصوم وأنا ما نصومش، بدون ما ننظر لهذا الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم ما في القلوب. لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بمن اتقى. فلذلك الواحد هي عموما إذا كان هذه الآفات وهذه المعاني لا تطرأ على معاملة تعنا فيما بيننا، فعلى العموم لا بأس، بصح الأصل أنك لا تطلب الدعاء. الأصل لا يقال فلان ادعو لي إلا بهذا المعنى، أن ينفع هو نفسه، كما فعلت بعض الصحابات يقولوا أن أم الدرداء كانت تفعل هذا، ولكن ذكرت قاتلاتنا قالت له راك ماشي للحج، واحد الصحابي زارهم قال ماشي للحج، قال ما لم تنساناش من دعائك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال. ومن بعد لما التقى بأبي الدرداء قالوا أنا أروي هذا الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل بظهر الغيب لأخيه فإن الملائكة ماذا تقول؟ ولك بمثله، لك بمثله، إذا دعا الرجل لأخيه بالغيب. ولكن إذا أردنا هذا المعنى اللهم بارك، أما أن نجعلها كما رأنا نشوفه، يعني اليوم راك تشوف كيفاش ما لدعنا ما لدعنا بصح، ولكن كأنها تقال ما عندهاش، شايف كما هذا الدعاء اللي واحد دارنا كذا وكذا ما تنساوش كذا وكذا إلى آخره، وتولي بالتفاصيل وتولي بكذا إلى آخره. حتى أنا بعض الأئمة كيكون يدعي يقول إن شاء الله إن شاء الله ربي يشافيه، رأيت هو راه يدعو له يقول إن شاء الله، يعني حتى في دعائه راه كاين استثناء. حتى في دعاء المهم يعني احنا المقصود يعني عموما ما نمنعوش الناس من هذا الأمر، وإنما نقول بلي لابد تكون عندها معاني وعندها هذه الضوابط هذه الخفاف هذه لابد يستحضرها الإنسان لما يقول فلان ادعو لي، ويعلم أن هذا الدعاء هذا ما فيهاش خصوصية، ما فيهاش خصوصية أن فلان قلوا يدعي لك راه دعاء وكذا. قلنا هذه الخصوصية ليست حتى للصحابة ما عندهمش، يعني ليست إلا لفلان من الناس، هذا هو، والله تعالى أعلم وأحكم. إذن والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة، والمواضع الفاضلة المقصود بها ماذا؟ المساجد، المساجد الأمور التي يعتبر فيها الإنسان كالمقابر زوروها فإنها تذكركم بالآخرة. كاين بعض الأماكن لما يزورها الإنسان يعاود ماذا؟ يجدد الصلة نتاعو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولربما يعاود يغسل النفس نتاعو والروح نتاعو من كثير من الأضرار كزيارة بيت الله سبحانه وتعالى أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. فإذا هذه المواطن والمزارات الطيبة واللي هي سنية طبعا كزيارة قباء وزيارة يعني بعض المواضع المذكورة والجماعة اللي يمشيوا للعمرة وكذا، يعني هذه الأماكن طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا بلك نزور بيت المقدس نشوف الأقصى. فإذا هذا سلمه الله سبحانه وتعالى، فهذا هذه المواضع المقصود بها المواضع الطيبة التي تذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما جميعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنه نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا كما يمر بنا إلى كان تذكروا حفظ ماذا؟ الود، حفظ الود، ود أبيه كان يحفظ، ود مثلا الزوجة والود نتاع الوالدين الود نتاع وهكذا يعني، فالآباء والأجداد وحتى الجيران يعني في بعض الأحيان، فيحفظ الإنسان الود بعد وفاة ماذا؟ زوجة ولا أخ ولا جار ولا. فقال انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم. إذن هذا الحديث فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع عمر زارا امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. طبعا هذه المرأة ليست أي مرأة، هي أم أيمن، يقول أنها كانت من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ورثها من أبيه عبد الله، يقول أنها كانت لعبد المطلب وأعطاها لأبيه عبد الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بقت مع آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته صلى الله عليه وسلم ووفاة عبد الله، وهي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم برها من زمن، ولهذا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، وهي بركة، عندها اسم آخر بركة، هي أم أسامة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة بن زيد وولد له منها أسامة بن زيد رضي الله زيد بن حارثة لا لا زيد بن حارثة وأسامة الذي نعرفه بأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي أم أيمن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيا إليها بكت، لما وصلوا لها ودخلوا عندها باش يزوروها بكات، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما شافوا البكاء انتحى ظنوا أنها ماذا؟ تبكي على وفاة من؟ على وفاة رسول الله وعلى فراق رسول الله. يعني الزيارة نتاعهم كأنها ذكرتها، كأن يعني زيارة الصحابة ذكرتها بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ظن، هذا الذي ظن، هما ظنوا أن ماذا هذا البكاء من أجل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفراق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت إني لا أبكي ألا أكون أنا أعلم. مش هذا هو البكاء، أنا أعلم يعني أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله، يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بقائه، الذي يجده عند ربه خير من الذي يجده لو بقي معنا، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هذا يدل على ماذا؟ همة عالية يعني في الإيمان والعبادة والطاعة. قال ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ما ولاش ماذا؟ جبريل يزورنا، ما بقاش جبريل يزورنا. نعم الملائكة ما عندهاش اتصال بالأرض، كي كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة تنزل وكان جبريل ينزل ويزورنا، وعندنا خبر السماء وعندنا علاقة بربي مباشرة، يجيهم الخبر الحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال أما الآن يعني ذهب كل شيء، فهيجته ما على البكاء. نعم قال فصار ماذا؟ يبكي يعني معها، ذكرتهم بشيء ربما غفلوا عليه، غفلوا عليه. قال فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. نعم وشوف الزيارة تاع طيبين، هذا ذكرك غير بشيء الجميل، الزيارة تاع الناس الملاح والطيبين والخيرين لا تذكرك إلا بشيء الجميل ولا لا؟ أتصور الإنسان يروح يعاود يرجع الآن يزور أحبابه القدم، وش يذكروك؟ ما يذكروكش لا، خطر فلان شراء ولا فلان باع ولا فلان دار ولا فلان كسر وهدم وهدف دار فيلا ولا أخر دار سيارات ولا أخر دار شريك، باش يذكروك؟ يذكرك يقولك تشفى نهار اللي كنا كذا وكذا، غير الأمور تاع الخير اللي تقول سبحان الله يا ليتني عدت إلى ذاك الزمن، يا هل ترى الأيام تعود ولا لا تعود، أيام طيبة. طبعا أهل الخير هذا الشيء اللي يذكرك به. يعني فتصوروا الصحابة كيفاش يكون الحال تاعهم لما يدركوا الحقيقة، حقيقة أن جبريل الذي كان يأتيهم ماذا صباح مساء صار ماذا؟ لا يأتيهم، صار لا يأتيهم. ومن يذكرهم بهذا؟ من كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال وعن أبي هريرة في الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، يعني في طريقه مدرجته في سبيله وطريقه، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يعني هذا جاء الخبر من السماء، جاء الخبر من السماء، وكل أحد على هذه الصفة يكفيه هذا الحديث، أن الله يخبر أحدا وكل من كان على حاله وعلى صفته وعلى عمله فقد جاءه هذا الخبر، فقد وصله هذا الخبر. قال أن رجلا زار خوه في الله سبحانه وتعالى في قرية بعيدة، فالله سبحانه وتعالى بعث له ملك من الملائكة في الطريق تلقاه، فأتى عليه قال أين تريد وراك رايح؟ قال عندي أخ في القرية هذه ماشي له. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ وهذه تحتاج ربما لشرح، هل عندك مصلحة معاه تسعال لها؟ كاش خير رك ماشي له؟ كاش حاجة تاع دنيا رك تخدمها له؟ إلى آخره أمور اللي هي. قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني ماذا؟ رسول الله إليك، راني مبعوث ليك خصيصا. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ويكفي هذا، يكفي هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، بمجرد الزيارة الإنسان هكذا بعيد عليك وفي منطقة نائية تروح تزوره في يوم من الأيام لا تريد منه شيئا، لمجرد أنك تذكرته وتحبوا في الله سبحانه وتعالى تدلوا هذه الزيارة. هذه الكرامة اللي نالها الإنسان المسلم من هذا العمل اللي نشوفوها صغير صغير صغير جدا يعني صغير ربما في أذهان البعض يعني. نعم. وعنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا وأي كرامة وأي نعيم أعظم وأي أجر وثواب ونهاية وخاتمة أعظم من هذه. قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. شوف يعني تقدر تجمع هذا الفضائل كلها يعني تجمع محبة الله سبحانه وتعالى وتزيد معها هذا الشيء محبة الله الأولى في الحديث وزيد لها هذه انت طيبة يعني طبت وطاب ممشاك طبتم. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه النفوس طيبة ويرزقها طيبة وهذه الطيبة هي سبب دخول الجنة. هذه الطيبة هذه وهذه الزكاة هذه انت عن النفس هي سبب دخول الجنة طيبتم فادخلوها خالدين. قال وطاب ممشاك حتى هذه المشية هذه لراهي في الله سبحانه وتعالى ماذا طيبة عند الله سبحانه وتعالى. وتبوأت من الجنة منزلا كما تقول واحد راك حجزت مكان في الجنة راك حجزت مكان تبوأت بمعنى صار لك مكان في الجنة. هذا الذي يزور مريضا أو يزور أخا له في الله سبحانه وتعالى وإن كان زيارة المريض وعيادة المريض لأن قال من عاد مريضا أو زار أخا فعيادة المريض والزيارة شيء آخر. زيارة هي للناس الأصحاء والعيادة تكون للمريض ولكن هي في نفسها زيارة يعني. قال مريضا هذه لها باب خاص بشوفوا الأجر اللي يجمع الإنسان المسلم من خلال هذه الزيارات البسيطة. إذن هذا فضل من زار أخله في الله وكل هذا يدخل ماذا في زيارة الصالحين وأهل الخير ومحبتهم وصحبتهم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وهذا نص في الصحبة هذا الحديث في الصحبة إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان زيارة الإخوان نعم بعضهم لبعض والمحبة في الله عز وجل. ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة زار امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها فزاراها من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إياها فلما جلس عندها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله يعني خير من الدنيا. فقالت إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات انقطع الوحي فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أكمل الله شريعته قبل أن يتوفى. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجعل يبكيان لأنها ذكرتهما بما كان قد نسياه أو نسياه. وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضا فضل الزيارة لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه فيقال له طبت وطاب ممشاك ويقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله إن الله أحبك كما أحببته فيه. والزيارة لها فوائد منها هذا الأجر العظيم ومنها أنها تؤلف القلوب وتجمع الناس وتذكر الناس وتنبه الغافل وتعلم الجاهل وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها. طبعا هذا من الأمور اللي جربها يعرف أن الزيارة خير ما ذكر الشيخ وغير ما ذكره. قال وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضا من المصالح والمنافع الشيء الكثير وقد سبق لنا كما قال أنها من حقوق المسلم على المسلم يخي مرت بنا باب حقوق المسلم على المسلم. قال أن يعوده إذا مرض ويذكره بالله سبحانه وتعالى بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه. فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه المودة والمحبة لإخوانه من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك. إذن هذه الأحاديث التي كانت في الزيارة والعيادة. وأما الحديث الأخير هذا في الصحبة فدليل على أن الصاحب ساحب كما يقال، فيأخذ الإنسان من طباعه ويأخذ من أخلاقه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فشبههما، هذا تشبيه الصالح ببائع المسك، وتشبيه الطالح السيء الصاحب السوء شبهه بنافخ الكير. ونافخ الكير هو الحداد بكري لما يسخن النار عنده واحد المكان يشعل فيه النار وينفخ فيه بواحد الآلة تنفخ، هي اللي تدير الهواء برجله أو بيده. الآلة هذه اسمها نافخ الكير، بمعنى يشعل ماذا؟ النار الذي يسخن فيه الحديد. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، هذا حامل المسك لما تجالسه جالسه يعطيك ماذا؟ من المسك يحذيك، يعطيك شيء من المسك. قال هاك القرعة دير كما ندير احنا في بعضنا، قال هاك مسك عطر فيدير يدهن. قال: وإما أن تبتاع منه، يبيعك شيء تشري من عنده، وإما ماذا؟ أن تجد منه ريحا طيبة. طبعا هذه قاع فيها دلالات، يعني كل هذا تشبيه، لأن الذي تجلس معه إما أن يعلمك شيء، وإما أن يذكرك بشيء رأيت، وإما أن يسوقك إلى خير ويدلك عليه، وهكذا. فهكذا حامل المسك يعطي لك تدهن ينفعك مباشرة، وإما يبيع لك وراح تنتفع، لأن مهما يكون الطيب ستنتفع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني بمصاحبته لا تأخذ من سلوكه ولا تأخذ من مظهره إلا الأشياء الطيبة. هذا هو الصاحب الصالح، لا تأخذ منه إلا هذه الأمور الثلاث الطيبة، يعني كاين الكلمة وكاين الأسوة وكاين القدوة وكاين الحال. فإذا يأخذ المسلم من مجالسه هذه الأمور. وإما أن يجالس نافخ الكير، ونافخ الكير ماذا تأخذ منه؟ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجده ريحا منتنة، يحرق لك الثياب نتاعك بالنار، لأنه لما يكون ينفخت تطاير ماذا؟ الشرارة نتاع النار والجمر مثلا إذا كان يشعل يطايروا هذه الجزيئات نتاعه تتطاير فتحرق ثيابك، أو لا تجد منه إلا ريحا كريهة. وهذا دليل على سوء أعماله، فيقودك إلى ماذا؟ إلى النهايات السيئة، يأخذك إلى الأعمال الموبقة، إلى عمل الموبقات، فأنت تحاكيه فيما يفعل وتحاكيه فيما يعمل. فهذا الذي أو ربما تنال منه ولو شيء اليسير، المهم ما رحش تنجو هكذا بدون ما تأخذ شيء معين، ما رحش تنجو، يعني ما تسلكش منه إلا وتتأثر بشيء. وهذا الذي نعرفه في الناس الذين يصاحبون أهل الشر. أهل الشر تجده يصاحبه يوم يومين ثلاث، كما بعض الناس يقول لك أنا ندور معاه باش يرد ويصلي. طيب جيبوا لي علاش راك تدور مع هاد الناس؟ يقول لك باش كاش كلمه طيبه، يكفي الكلمه طيبه تقول السلام عليكم واش راكم لاباس بخير، تذكرهم بشيء وتمشي. اما تجالسهم الليالي وتمشي معهم وتسافر معهم وتقول لي انا راني ندعو فيهم، ادعوهم، هم الذين يدعونك الى الشر والعياذ بالله. ولهذا تجد الناس هكذا ينساقون الى الشر بهذا بكل سهولة بكل بساطة، لأنه يدفع الروح نتاعو، يدفع السلوك نتاعو، يدفع الانفرادية نتاعو مجانا هكذا لهؤلاء الأشرار. وإلا الدعوة راهي بين الطرق نتاعها، ما تحتاج باش جالس الناس يعني وتسافر معاهم وتقعد معاهم إلى آخره. حتى أن بعض الناس يقول لك أنا أدخل معهم حتى بعض الأماكن نتاع الشر تاع الخمر، يقول لك ولكن أنا نشرب الماء ولا نشرب شيء يعني مباح، ولكن ما نشربش معهم، بالك لعل نجيبهم لعل كذا. لا، مرور الوقت هما اللي أثروا فيك لدرجة أنك وليت تنساق معهم إلى هذه المواطن وهذه المواضع. والإنسان بطبعه ماذا؟ بطبعه يتبع وينصبغ، هذا هو. وطبع سراق كما يقال، الطبع سراق والصاحب ساحب. وستأتي أحاديث في الصحبة يعني كثيرة، ولعل الحصة المقبلة بحول الله نجمع كثير من الآثار، وإن كان مرت بنا في غير ما موضع، ولكن جمعوها تشوفوا يعني قضية الصحبة هذه كيفاش السلف عليهم رحمة الله والعلماء عموما، يعني تجد أنهم ألفوا فيها كتبا هكذا منفصلة أو داروا فيها أبواب في كتبهم، يقول لك باب الصحبة والعشرة، ويبين لك أنواع الصحبة والصحبة الحسنة والصحبة السيئة وكيف يتأثر الإنسان وأنواع الأصحاب، منهم سيء الخلق ومنهم المبتدع ومنهم الفاسق وهكذا، فيريك أنواع الصحبة ومن لا ينبغي أن تصاحبه ومن ينبغي أن تصاحبه وهكذا. فهذا الأمر مهم جدا، لأن كثير من الناس يفقدوا كثير من أولادهم أحبابهم عن طريق ماذا؟ عن طريق الصحبة السيئة، عن طريق الصحبة السيئة. وكم من أولادنا نشوفهم لهنا كانوا ما يصلوش، شوفهم أنا طالبة هكذا ما يصلوش، ولو يدوروا مع واحد يصلي ولا زوج في الثانوية، سبحان الله حتى تلقاهم ماذا؟ تلقاهم داخل المسجد، تلقاهم داخل المسجد ويجوا. أنا شفت بعضهم يعني حاضر معنا في الدروس هكذا بالمغرب والعشاء، سبحان الله. علاش؟ لأنه يصاحب في الثانوية ولا كذا، يتلقاه يصاحب الناس اللي فيهم الخير. واحد اللي فيه الخير يبعث فيك الخير، ما ينفخ فيك غير الخير، ما ينفث فيك غير الخير، هذا صاحب الخير. فتجده ماذا؟ يتبع أصحابه بلا شك، وتلقى واحد ملتزم وربما لباس به ومعروف بالصلاح، ينتقل من مكان لمكان، إما من متوسطة للثانوية يغير الأصحاب، غير يغير الأصحاب انتهى، أو يكون في الثانوية لباس يدخل الجامعة يغير الأحباب والأصحاب، السلام عليكم راح. وهذه مجربة رانا نشوفها في أحبابنا وأولادنا ونشوفها في أقاربنا، نشوفها. علاش؟ لأن هذه الصحبة. وكاين الناس كذلك في السن الكبيرة في 50 سنة و60 سنة وتتغير الأخلاق نتاعو بالصحبة، تتغير رغم ما في الشباب فقط وفي الأولاد الصغار، راهي حتى كذلك في الكبار، ناس هجروا بيت الله سبحانه وتعالى وهجروا الخير وهجروا الإحسان والصلاح والعبادة ومشاو الجواية وحد آخرين، خاصة في هذا الوقت اللي كثر فيه الفساد وصار سهل، يعني فساد دركا سهل، يعني ماهوش واعر، حاجة بسيطة جدا وسهلة، اللي يحب يدخل في الحرام شيء سهل جدا ومجانا باطل، يعني ما كلاش ما يحتاج باش يعني بكري كان ربما تخمم له وتفكر له وكذا الى اخره، دوك ما تخمم ما تفكر راهو عندك موجود. فاذا صعبت الامور، صعبت جدا جدا، خاصه على اهل الخير واهل الصلاح صعبت عليهم الامور كثيرا. ولهذا يحاول الانسان يحتك بالصالحين ما استطاع، يحتك باهل الخير ما استطاع. شوف وجودك في المسجد ووجودك مع الناس فيهم الخير برا وفي العمل وما أدري وين، حتى في المقهى كي تدخل اللي يروح معاك يشرب قهوة لازم يكون من الناس المؤمنين، لو كان تغير غير الصحبة فقط تبلك أفكار واحدة أخرى، خاطر كل واحد واش راه يجيب أفكار، هذه الأفكار كيف تكون فكرة خاطئة رافضة هكذا، كما يقول ابن القيم تصير إرادة تصير عزيمة ثم تصير عمل، يعني بسيط جدا بسيط. التأثر راهو بسيط، حبي يقول ما يحتاج عمل كبير نفسه، لابد علينا ماذا؟ لابد على أهل الخير أن يؤثروا في الناس، لابد. كذلك التأثير اليوم يعني والله الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى باش يغير شوية المحيط الذي هو فيه، يستعين بالله سبحانه وتعالى. فإذا قضية الصحبة رها مهمة جدا، فتأتي إن شاء الله مع باقي الأحاديث القادمة بحول الله تعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لك الجالس الذي يجالسك، الجالس الصالح كيف يكون والجالس السيء كيف يكون. الجالس السيء تكون تجلس مع ناس راهم يمنشروا كما يقال، تولي تمنشر يعني، وهذه ما تقوليش يا عمي مؤمن ولا صالح ولا كذا، والله هذه راهي فينا جميعا، يعني تجلس مع ناس يذكروا غير الخير سبحان الله تولي تذكر غير الخير، اجلس مع ناس تعغيبة ونميمة وتع قيل وقال وتع كذا، والله تشاركهم تحب ولا تكره، لأن إيماننا ما هوش في هذه الدرجة للإنسان ماذا يعتزل هؤلاء. وكذلك لو كان تجلس مع ناس أهل الخير تجد نفسك تتكلم في الخير. إذن اختار الإنسان، يختار الصحبة حتى في المؤمنين، الإنسان يختار الصحبة، يختار الصحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير. إذن هذا الصاحب يعني الصالح والصاحب كيف شبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تاربت يداك. متفق عليه. ومعناه هذا كلام النووي أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربعة، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واظفر بها واحرص على صحبتها. المقصود هنا حتى الصحبة في البيت. لماذا سيق هذا الحديث في هذا الباب؟ علاش جاب هذا الحديث؟ ما عندوش علاقة بالباب يعني. ها تنكح المرأة لأربعين، للجمال وللدين وللنسب وهكذا. يعني هذه الأمور الأربعة التي الرجل يتزوج بامرأة، كي يقصد امرأة يقصدها لهذه الأربعة، إما لجمالها وإما لحسبها ونسبها وكذا، وإما لمالها وإما لدينها. إذن كاين ثلاثة أمور تتعلق بالدنيا، وأمر يتعلق بالآخرة. أمر الجمال والحسب والمال هذه أمور دنيا، والدين أمر آخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين. إذا كان أنت راك قاصد امرأة قصدها من أجل الدين، ما تقصدهاش من أجل هذه الثلاث. وإذا توفرت هذه الثلاث، احنا ما نقولوش لا لا ولا وش قال لا، ما نقولوش. إذا توفرتها ثلاثة، يعني الدين معه الجمال ومعه الحسب ومعه المال، واحد ما يقول لا لا أبدا. وممكن يكونوا زوج، ممكن يكونوا ثلاثة، ممكن كذا، ممكن ما يكونوش كامل وتكون غير الدين. إذن فاظفر بذات الدين، هذا المقصود. ممكن يكون غير الدين، إذن ما تشوفش الأمور الأخرى، شوف للدين، لأن الدين مهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به وحي، لأن كاين أمور بزاف تزول بالوقت. الجمال يزول بالوقت، والمال يزول بالوقت، رأيتم؟ والحسب يزول بالوقت. كاين بعض الناس يزوجوا بمرأة جميلة، ولكن من بعد عام عامين ثلاثة تولي تبلو عادية، وقد يرى دونها في الجمال بقى. دونها بزاف في الجمال برا، يشوف لي أنها أحسن من زوجته. كيفاش أنا تزوجت بهذه وخليت هذه؟ ممكن، وهي من الجميلات، لأن الجمال يزول بالوقت، بالولف يزول، والمال كذلك غير دائم. هذه المرأة تكون مرفهة وأنت تقصدها لمالها، بعد يفيقوا لك بلي طماع، دور عليك الدائرة، يقولوا ماذا؟ نسيب ما تمدلوش، نسيب ما تديرلوش، نسيب ما تورثوش، نسيب ما... وهذه معروفة ولا لا؟ والحاسب أنت كيفاش تتشرف بنسب غيرك ولا لا؟ كاش واحد يتشرف بنسب غيره يقول أنا مرتي من كذا، مرتي قول باباك منين؟ رأيت؟ ملعون من انتسب إلى غير أبيه، رأيت؟ حتى ولادك واش يقولوا؟ يمانا فلانا، ما يقولوش بابانا فلان. إن أنا واش ندير أنا بنسب يتشادي ولا يتشرفون بنسبي؟ إذن كل حاجة تزول في الطريق. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبرها وحيا من الله سبحانه وتعالى. الجمال يتبلد عقلك فيه، وهذه مرت بنا في التبلد. كاين أمور لما تشوفها تجلب لك العين، اليوم غدوة غير غدوة أسبوع، بمرور الوقت مبعد تولي ما تشوفش فيه قاع. علاش؟ لأنك والفته موجود معاك، راه موجود دائما تشوف فيه. يروح الجمال ويروح المال، المال خاصة إذا فاقوا لك على طمع، رأيت؟ أو دخلت أنت على المال ولكن حتى وما يفيقولكش على طمع هما بخالة، تتغير الأحوال. وهكذا النسب، فهذه الأمور تزول بالوقت، حتى ولو أعطاولك منها، حتى ولو كذا، يتغير، تتغير الأمور، فبمرور الوقت تزول. كاين حاجة ما تزولش، الدين حاجة اللي ما تزولش، وحاجة اللي تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة، وهذه الصحبة. لأن الصحبة الصالحة في البيت لا تكون إلا على أساس الدين. إذا كانت امرأة تخاف ربي سبحانه وتعالى وتستحي، ومرأة يعني عندها كرم وعندها جود وعندها سخاء نفس وعندها أخلاق طيبة وعندها كذا، وتستمد هذه الأمور تأسيسا على الدين، موش مجرد طبيعة برك، تتأسس هذه الأمور على دينها، حتى في الخصومات، حتى في كذا، تعرف ما بينها وبين الله، تعرف بلي هنا راهي ملعونة، وتعرف بلي هنا ربي راهو غاضب عليها، وتعرف هنا بلي كذا، لأنها تعرف هذه الأمور. فهذه تعاود تولي، ما وحدة مرفها تقول لك يا ودي تربح وبابا يجيب لي عشرة، رأيت؟ مرأة عندها نسب وانت ما عندكش، وهي عندها كذا، تقول لك وشكون انت لقدتك من الزوبيا، انت شكون؟ مقطوع من شجرة، رأيت؟ وإلا عندها جمال وانت عيان، لا جمال لهم يحزنون، ها عندها ما تسمعك شباب كيما انت ديته، فهم؟ إذن هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور تتواضع للدين، الدين والجمال والنسب يرجع قاع للدين. ما ينفعك نسبك إلا ما كانش الدين، ها؟ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه والمال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، رأيت؟ وهكذا والمال يخضع للدين والجمال يخضع للدين، كل حاجة تخضع للدين، ولهذا صاحب هذه الأمور يخضع للدين، يتواضع. فلذلك قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. ذكرت هنا واحد الإمام لما قرأ الحديث هذا صحفه، ذكرتها لكم من قبل واقع لما أدري، قال فاظفر بذات الدين تربية يداك، تربية أو كأنك ربيتها بيدك، قالوا كأنك ربيتها بيدك. ويا تربت يداك بمعنى الذي لا يحصل، الذي لا يحصل صاحبة الدين فكأنما حصل التراب، وضع يده في التراب رغم أنف امرئ، يعني كأنه لم يحصل شيئا، الذي لم يحصل كذا كأنه لم يحصل شيئا، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل، الرسول يقول لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. أن الملائكة لا تتنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن الفائدة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل علاه ما تزورناش كثير من الشيلة راك تزورنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألف ماذا؟ زيارة هذا الملك العظيم عليه السلام جبريل. والإنسان لما يألف يشوف العظام هكذا تألف نفسه الخير، وتألف نفسه أنه يشوف العظمة، ويأنس بماذا؟ بالاتصال بالسماء. حاجة عظيمة أنك مالك ينزل عليك وانت بشر ويكلمك هكذا ويقول لك ربي راه يقول لك، أو شيء عظيم لازم تحسها، لازم الواحد يحسها هكذا. كيفاش يعني مالك عظيم ينزل من السماء ويقول لك الله تعالى يقول لك، وتألف أنت الزيارة نتاعو، تقول علاش ما تزورنا كثير أكثر مما تزورنا؟ قالوا إحنا ما نتنزلوا إلا بماذا؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني زيارة جبريل لا تكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى مقيدة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. هذا الحديث من الأحاديث التي تنصب في موضوع الصحبة الذي مر بنا في الجليس الصالح. قال لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوجهك في الصحبة إلى اختيار من تصاحب، إلى اختيار من تجاور، إلى اختيار من تماشي ومن تآكل ومن تشارب. قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا فيه من الدلالة أن صحبة المؤمن لا تدور إلا في إطار الإيمان، بمعنى لا يخرج إلى الصحبة الفاسقة الصحبة السيئة. لا تصاحب إلا مؤمنا، يقصر لك الصحبة هذه على من؟ على المؤمنين، لأن صحبة الفاسقين كما هي الموضة اليوم تأخذ بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الفساد والعياذ بالله، تأخذ إلى الفساد. واحد اللي يصادق الناس ما يصلوش وما كذاش ويأكلهم وشاربهم ويسافر معهم إلى آخره كما مر بنا في الصحبة، وين راح يوصل به الحال؟ وين راح يوصل به الحال؟ واللي راح يضيع أشياء كثيرة. قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. خلي ما كلتك هذه يأكلها الناس المؤمنين. واحد يقول لك كما عندي واحد صديق أنا يقول لي راني اليوم عرفت فلان مسؤول كبير، هذه حقيقة ماشي، أراني عرفت قائد الناحية كذا، أراني عرفت، المهم كلام كبير. نهار اللي يطيح في أزمة، نهار يطيح في أزمات، وين يجي؟ يجي عند خوتك المؤمنين، قولي يا شيخ وش رأيك في هذه وش رأيك في هذه، واني عيت لفلان ما دار لي والو، عيت لفلان. سبحان الله العظيم، وش حامل مرة يقول لي أحيانا يقع له أمور مع هؤلاء الناس، كيكون في الماكلة كيكونوا يأكلوا يبدأوا يديروا أمور اللي ما لازمش يقوموا بها، ما لازمش يعني ما هيش في مستواه هو، ما هوش يعني ما هوش في الحقيقة يسهلها. فلما بعد ذلك يندم يقول يشوف ديت فلان كذا وديت فلان كذا وكذا. قلت له طاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له ما دام عندك الدراهم بزيادة هكذا توكل فلان عشاء تاع زوج ملايين وفلان ياكل الحوت وفلان ياكل كذا وكذا. قلت له علاش ما تشوفش بعض الناس الزوالية في الجامعة هكذا أحبابك يا أخي عندك، على ما تديهمش معك يأكلوا معك ولا يأكل طعامك إلا تقي، كي تجي تخلص قهوة فكر لي من تخلصها، دراهمك وين يروح؟ جازوزة كي تجي تخلصها عارف لي من تخلصها، لا يأكل طعامك إلا تقي. اللهم إلا كانت وليمة عامة وجيران وكذا، الإنسان بالك يعرض الناس فيهم المصلي وتارك صلاة وكذا من باب يعني باش هذو جيران حسن المعاملة وتأليف القلوب. أما قضية خاصة تقول لي أنا نعرض فلان، وعلاش تعرض فلان وفلان وفلان؟ لماذا؟ ما هي الفائدة أنك تتعرف بهؤلاء؟ ونهار توصل الأمور ما يقدرش حتى يعاونك في شيء. ناس بخلاء هما بخلاء في حد ذاته، يبخلوا حتى بالعمل. بصح لو كان تقول له باللي درك نحط لك شكارة وروح عاوني، قلت له عليك يدير رشوة رغم حبيبك ويأكل معك ويشرب معك، بصح لما توصل القضية عمل مثل هذا يقول لك هات حتى وموشي ليه، يقول لك أنا نعرف واحد أعطي له كذا أو يفري لك القضية هذه ويديهم ليه، لأن هذ الناس لا يصاحبون على أساس إيمان ومحبة، على أساس مال مصالح، على أساس أشياء كثيرة، فتجد مص فقط من من من من، ولكن في النهاية الأمر تجد نفسك أنت في النهاية تلقى شكون أصحابك شكون أحبابك، فلان هذاك جارك اللي يصلي معاك، فلان الحاج الفلاني اللي كذا، هذاك اللي هادو هما اللي تلقاهم، هادو قاع ما تلقاهمش، هادوك الناس قاع ما تلقاهمش في المحيط نتاعك لما تجد الجد يعني وتجد الامور يعني تلقى غير احبابك. حتى لو كان تمرض ما يجيش يزورك، ما يجيش يزورك حقيقه يعني، ما يسمعش بك، قاع يسمع بك نالي كل عشاء برك. هذه القضيه وما فيها. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، الا تقي. خطر الخير يقر في المؤمنين، الخير يقر في المؤمن، يقر واحد دير فيه خير يبقى يشفاله كذا. كان واحد الجماعة ديناهم تعشاو في واحد المكان، واش كل ما يتلاقى بي يقول لي والله ما ننسى هذاك اليوم اللي جوزناه في كذا، والله هذاك يا أخوي هذاك الفطور اللي ما ينساش ما ينساش. علاش؟ أن الناس هذو الناس البسطاء، وانت هذاك الأمر ما درتلوش قاع حساب، حاجة بسيطة جدا ولكن هو يريح يتذكرها. أما أمثال هؤلاء اللي ما عندهم لا تقوى لا إيمان لا صحبة صالحة لا محبة هكذا لوجه الله سبحانه وتعالى، راح يذكر لك هذا الشيء؟ ما يذكرش أبدا أبدا. دير حاجة، يدير لك حاجة تقول أنت لوجه الله، إلا دير لك حاجة لوجه الله غدوة من ذاك يقول لك يا ودي. وهذه قصة كذلك صارت لواحد الصديق، قال لي سبحان الله العظيم، يعرف زعما أحباب من هذا النوع، ما لا قدم خدمة نقوله مثلا أخونا هكذا من ناد ولا أخونا حمزة ولا. قال هكذا في إدارة من الإدارات، قال أنا كنت نظن بلي دائما يقولوا له وكتاش نفطروا واش ما نروحوش نفطروا. قال أنا قلت لهم يا ودي ما كاش مشكل وراها أحباب دايرها بلي محبة في الله يعني. قال في يوم من الأيام قلت لهم راكم معروضين في واحد المطعم فخم، راكم معروضين. ما لا ما جاوش، قال لي أنا تشغلت ولا ما تلاقيناش، جاو من ورائي، جاو من ورائي ومالفين يجوا هذاك المطعم. يقول لي فدخلوا المطعم كوموندا واش كوموندا وكلوا واش كلوا وزادوا داو معاهم للبيوت تاعهم، داو للبيوت تاعهم. قال لي لما جاي يخلص واحد منهم من هاد الناس اللي يدوروا مع هؤلاء كذا جاي يخلص، ظن بلي هو اليوم دور تاعو باش يخلص لهذا، فقالوا له لا لا لا فلان الحاج فلان هو اللي راح يجوز ويخلص. فخرجوك لما جاز هو قالوا واش تعشى واش كذا. قال لي معليش قلت ما. قالوا له شوف الشيء اللي كلاوه هنا طوم، والشيء اللي داوه معاهم للبيوت داو معاه، داو معاهم ماشي الماكله اللي بقات، لا طلبيه، طلبيه جديده للبيوت. قال لي سبحان الله العظيم. قلت له هذه الناس ما يقدم لكش حاجه لوجه الله، ما تعرف الصحبه تاعهم ماهيش لوجه الله. تقول لي انا نعرف المدير الفلاني ولا نعرف مدير، ما الصحبه تاعهم ما راهيش لوجه الله الا الذين امنوا. طبعا احنا ما نعمموش، الا الذين امنوا، الا الذين امنوا. يعطيك حاجه خفيفه ولكن يستناك في الجهه الاخرى انك تخلص كذا وكذا من الامور، حتى ولو كان امرا لوجه الله، حتى وكان امر تاع احسانه راح يركضوا إنسان في سبيطار ولا كذا إلى آخره، هذيك يستنى منها أنك تجازيه. ولهذا لا يأكل طعامك إلا تقي، التقي يقر فيه الملح، الناس زمان يقول لك يبان فيه الملح، توكل وتعطي له خبزة وكاس البن يبقى عوام ويشفى ويذكر لك الخير والإحسان تاعك. أما واحد من هؤلاء توكلوا واش توكلوا بعد ذلك ينساك، لو كان طيح بك الدنيا ما يعاودش يولي لك، ينساك خاصة إلا خلاص ما عندكش باش انتهى الأمر. إذن هذا الصحبة هذه اللي تدور في هذا المؤمن يعني يبتعد عنها ما استطاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني هو على سيرة من؟ على سيرة صاحبه. الخليل يمشي على دين من؟ على دين خليله، على سيرته، على سلوكه، على أخلاقه. وحتى في التدين إذا كان المقصود على دين خليله المقصود الدين الذي هو دين، فنقول إذا كان دينه هش يصير هو دينه هش، إذا كان الآخر يترك الصلوات وما يجيش يصليهم في أوقاتها الآخر يتبع أصحابه وش يديروا، على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، يشوف الإنسان من يصاحب، يصاحب الإنسان لما يأذن الأذان يقول وين روحوا الجماعة، أين روحوا. احنا علاش رانا نذكروا بزاف على قضية الصلاة والمسجد؟ الخطر هذا هو كما نقول لكم دائما أنا هو الخط الأخير تاعنا، خط الدفاع الأخير. خلاص رانا حصون تهدمت، حصون هدمت، رانا غنوا للور للور للور، بقى لنا غير المسجد والصلاة. علاش حنا نذكروا دائما الصلاة والمسجد الصلاة؟ لأن هذاك واش بقى لنا يا جماعة، يعني باش نتصوروا المسألة مليح، ما بقاش حاجة واحدة أخرى، بقى لنا هذا الخط الأحمر هذا. دونك إلا زاد هدمت الصومعة هذه ما بقاش تهدم الخط هذا، الجبهة الأخيرة هذه ما بقى حتى شيء. ولهذا نحن نمثل دائما بالصلاة والمسجد، لأن الصلاة والمسجد هي اللي يبقى فيها الخير وتجيب الخير. هاهم شوف تلامذة تاعنا هنا اللي يقرأوا القرآن تلقاهم كل يوم يجيبوا واحد، كلهم يجيبوا واحد، خاطر علاش يلعبوا برا في الآخر يقولوا راني نقرأ عند فلان، راني نقرأ في المسجد، راني في كذا، واش يجوا هذا يتبع في هذا ويجوا للمسجد، لما يجوا للمسجد يترباوا بصح المحيط راه هو. فبقى لنا هذا المسجد هذايا يعني المساجد عموما هي الخط الأخير تاعنا، خط الدفاع تاعنا الأخير اللي ممكن كاش ما نخرجوا منه ونخرجوا حتى نفوسنا، يعني ها حاجة تأخير وإلا ما. فقال فلينظر أحدكم من يخالل، يشوف الإنسان مع من يمشي، من يصاحب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، متفق عليه. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب ناس ولكن ما وصلش باش يكون مثلهم في الخير ومثلهم في الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الصحابة في بعض الروايات عن أنس نظن وبلك تأتي قال يعني ما كانت في الإسلام كلمة يعني بعد دخوله في الإسلام، يعني فرحتني بعد دخولي في الإسلام من يعني من يعني بعد الإسلام مثل هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة كانت أحب شيء بالنسبة له بعد دخوله الإسلام. تصور إنسان ما وصلش في الأعمال إلى فلان وفلان حتى من الصالحين والأنبياء والصحابة والتابعين وكذا، ولكن يحبهم. وقلنا إحنا من أحب صالحا ماذا؟ اللي يحب واحد صالح فقد أحب الله، كما قال سفيان بن عيينة رأيت قال المرء مع من أحب. وتصور الكلمة هذه المرء مع من أحب، يعني الإنسان يحشر يوم القيامة مع من يحب، يكون معهم اللي يحبهم يكون معهم رأيت. فلهذا ترى بعض المسلمين يحب الشرق والغرب روح معهم أحشر نفس، واللي يحب أهل الصلاح وأهل الخير ولو كانوا فوقه في العمل وأعلى منه في الرتبة في الصلاح فهو معهم. هذه قضية الصحبة هذه مهمة جدا. شوف أنا نشوف في بعض الإخوان تاوعنا يقول شيئا فشيئا سبحان الله العظيم، حتى يقول فلان راه هو صار يدور مع الناس تاع مخدرات وتاع كذا وتاع كذا بالأسماء يعني ما معروفين صار. تقول أنت منين جاء هذا الشيء هذا، منين دخلوا هذا الفساد هذا؟ تروح الدور الدور الدور تلقاه أنه خلى خاوته اللي في المسجد، خاطر احنا شوف عندنا واحد العقلية الإخوة المسجد مع كامل وما بغلي يهضر بزاف الإخوة هو اللي يريب خاطر لك تقول الإخوة الإخوة الإخوة الإخوة هذو تاع المسجد تاع المسجد تاع المسجد هذو اللي يروحوا للمسجد بك كلام هذا ديجا خطير الله تعالى يعاقبك به به يعاقبك الله سبحانه وتعالى لأنك أنت كي أنت ربما ما تفهمش مع واحد ما تفهمش مع واحد في عقلية كذا بصح راه أخوك وتضل نهار كامل الإخوة الإخوة تشك كما قال له إخوة إخوة أما لا ربي سبحانه وتعالى هو أخ وثاني أخ وثاني ولكن فالله سبحانه وتعالى يسلبه هذا الخير يسلبه الخير هذا ويضيع ويهلك فحذاري حذاري لما يبدأ منين جانا الفساد يبدأ ينسحب ينسحب ينسحب يقول لك أنا أصلي في المسجد الفلاني أنا أصلي في المسجد الفلاني باش ما يشوفش الفواقر يعني باش ما يشوفش الوجوه هذيك نصلي كذا نصلي كذا ومن بعد يقول لي ماذا تقدر أنت تروح من هذه الحومة تصلي يوميا مثلا عند الشيخ عبد الله في مش عارف ما سميهاش هذيك الحومة المهم عبان رمضان ولا باش ما سميهاش تروح تصلي لتم تقدر تصلي صالات اثنين تقدر تروح تصلي في الجميلة تصلي صالات زوج ثلاثة بعد تروح تسمع الشيخ منير ما شاء الله مش تقدر من الصبح كذا حتى تروح تصلي تقول أنا نهجر المسجد هذايا وروح صلي تصلي نهار الأول الثاني الثالث ومن بعد تطوال عليك المسافة تطوال عليك تقولي تهجر الصلاة في المسجد ولا تصلي في أي مسجد تصلي في بيتك والحجة ماذا أنني ما نصليش أنا في مسجد فيه فلان وفيه فلان وفيه فلان وفيه فلان وفيه فلان ومحبابه وأصدقاءه وخاوته في الله سبحانه وتعالى الصحابة وضربوا بينتهم رأيتم فغيابك على المسجد وغيابك على الصف غيابك على خاوتك هذا الشيء وكلامك فيهم بعد ذلك هذا اللي يخلي الإنسان بعد ذلك شيئا فشيئا يضعف له الإيمان وخاصة إذا ما كنتش أنت من الناس اللي ما شاء الله يعني طلبة علم ولا حافظ قرآن ولا عندك شيء في الدين هذا يعني إنسان عامي فقط هكذا تعاود تولي اللي ما كنت عليه من قبل تتصور الدين هذا تتقدم فيه للأمام أنت من هالي دخلت وما زالك أنت في حالتك هكذا برك طوال فيك اللسان برك عوض ماذا أنه يقوى فيك الدين عوض أنك تربي لسانك ربي قلبك وتبرأ إن شاء الله تبرأ وتتقدم للأمام وتولي الأمور هذه تتجاوز عليها وتعرف بلي الخير له في بيت الله سبحانه وتعالى الخير كامل راه في بيت الله أنك تقصد بيت الله أنك تقول صباح الخير لفلان ولا ما تقولوش والسلام عليكم ولا ما تقولوش هذا شيء ثاني بصح الزم بيت الله سبحانه وتعالى والزم أخوة المسلمين ومصاحبة المسلمين وشهود صلاة الجماعة هذا فيه خير كبير يا جماعة أنا اللي راني نتكلم هذا الكلام لو كان يوم من الأيام أسأل الله سبحانه وتعالى ما يقدرناش مثل هذه الأمور لو كان إنسان يهجر فقط من هذه البلدة يروح البلدة واحدة أخرى وين ما يعرفش الناس وما هوش حاكم مسجد وما هوش يدير الدروس تشوف عبد واحد آخر تقول هذا اللي كنت نعرفه وهذه أنا شفتها بعيني في ناس كانوا يديروا دروس كما راني نديروا نسأل الله أن يثبتنا على دينه يعني الأمر موش سهل يعني تصوروا بلي الكلام لن يقول في هذا نظريا أنا شفت ناس يطلعوا فوق المنبر ويديروا دروس وشفتهم بعد ذلك كيف رجعوا يصحبون النساء ويشربون الخمر أسأل الله أن يثبتنا على ديني اللهم ثبتنا يا ربي هذا اللحية اللي كانت لسدر تتنحى ويولي الإنسان يضرب في سيارات نتاع الرياضة ويسحب النساء ويولي يتكيف إلى آخره بعد أن كان ماذا يعلم الناس السنة في أوقات اللي كانت السنة سنة دور الأمور فلهذا يا جماعة اللي ما يصاحبش أهل الخير وما يدورش في بيوت الله سبحانه وتعالى يعلم أن الثبات بيد الله الثبات رو بيد ربي سبحانه وتعالى فاحنا هذ الناس كي نتكلموا عليهم مش من باب باش نضحكوا عليهم ولا باش يعني ما ادري كيفاش يعني كما بعض الناس يقول لك يشمت في خاوته ولا والا من باب اننا نخافوا على انفسنا نخافوا على انفسنا اننا اليوم رانا نمشيوا على طريق وغدوه ان شاء الله نصبحوا على طريق اخرى فلذلك لابد الانسان يسال ربي سبحانه وتعالى الثبات وكما قال ابن القيم في تفسير قوله سبحانه وتعالى من سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم قال هذه هداية ثبات كائن الإنسان اللي يسأل الهداية لأنه يدخل من الضلال إلى الهداية يا رب اهدينا لأنه ضال في حاجة يسأل الله تعالى باش يفتح عليه في باب آخر تأخير ولكن علاش احنا رانا مهديين احنا رانا في الهداية رانا نعوموا في الهداية ونعرفوا الخير ونعرفوا أهل الخير ولاش دائما اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم. نحن نسأل الهداية، هذه هداية ثبات، لأنك لا تدري إن تبقى على هذه الهداية أم لا تبقى، أن تدوم لك حتى تلقى الله أم لا تدوم. لا، الشر سهل جدا يعني، خاصة تنظرك يعني الوسائل تاع الشر صبحت سهلة سهلة جدا، ولهذا راي تأخذ منا خاوتنا من هنا منين داك واحد يتسرق، واحد يتسرق يقول لك شت فلان شت فلان شت فلان شت فلان، يتسرقوا الناس تسرق من بين أيدينا، تحسبوا يعني هم هكذا بالإرادة نتاعهم هكذا كاملة بكل وعي كامل، وإنما هو المحيط وهي الصحبة وأشياء كثيرة وأشياء كثيرة وأشياء كثيرة. وأول شيء أنهم يغادروا هذا الحصن، يغادر الحصن. إيه كما بعض الناس يقول لك إحنا الحلقة هذوك أنا كلامنا نقول فيه وراه اللي ما يعرفوش، بالك أي واحد فيكم تتنحالوا شوية عقدة، ما نقولوش الحشمة يعني الكومبلكس يعني، ما نقولوش الحشمة، إن شاء الله ما تنحالكمش يا ربي، الحشمة الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن مع حياء واستحياء يجلس المكان هذا، يجلس المكان هذا يقدر يقول الكلام لا نقول فيه ماهوش ولا لا. ولكن كثير من الناس، كثير من الناس يقول لك انا كلام انا نعرفه، علاش نجي، علاش نحضر، علاش نحضر في حلقه انا والكلام هذا اعرفه انا، ونقدر نقرا ديار الصالحين ونقرا كلام ابن عثيمين سهل بسيط جدا يعني، علاش نحضر هذه الجلسه؟ هذه من بين الحصون اللي تحصن اهلها، هذه من بين الحصول لتحصن أهلها. لما يجلس الإنسان هذا المجلس هذا ويقطع الوقت نتاعه كما أسبق كلام ابن العلان رحمه الله أو أسبق الكلام نتاعه، أن يقطع الإنسان زمنا ماذا يجلس فيه مع أخوته الصالحين، على الأقل الثمرة اللي يديها أنه ما تكلمش بحاجة مش مليحة أو دار حاجة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذه السويعة كانت في الله سبحانه وتعالى، تصور هذه الساعة وش راح تأثر في الإنسان، مش كلام اللي أثر، وإنما وجود الملائكة التي تحفنا والسكينة التي تنزل والطمأنينة التي تحل بالصدور وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في الملأ الأعلى، واشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كي تبقى لنا غير هذه برك ما ندي والو من الدرس هذا، وكلام اللي قلته أنا يا ما راحش ينفعكم، وأكو سمعتوه ما هي إلا ذكرى، بصح الشيء راح نديوها من وراء هذه الأمور كلها. وهذه الجلسة هذه يبقى يعمل فيك ربما ما أدري أنا يومين ثلاثة أربعة حتى تجي الحلقة الأخرى، ولا تروح تحضر حلقة عن الشيخ عبد الله، ولا تحبط لتحت في الحلقة عن الشيخ عبد النور لتحت، ولا إلى آخره، أي حلقة من الحلقات إحنا لا نميز يعني. إنسان يجلس درس مع المؤمنين هكذا يسمع، شوف يعني الخير راح يصاحبه طوال طيلة الأسبوع وطوال الشهر يأخذ والعام، وهكذا يخرج بنتائج. هذه المؤثرات التي لا تراها أنت بعينك، ولكن الله سبحانه وتعالى ينفعك بها وينزلها عليك ويصبغك بها، هذه الأمور التي لا، هذه هي سبب الثبات، هذه هي اللي تخلي الإنسان بعد ذلك يثبت. هذا هو الثبات، كيفاش يجي الثبات؟ بعض الناس يظنوا بلي الثبات قوة صحة، مش صحة، مش قوة ولا قلب يعني جامد يعني. الثبات يأتي بهذه الأمور، صحبة الصالحين، الجلوس للخير، صلاة الجماعة، وهذا هو كما قلت لكم الخط نتاعنا الدفاعي الاخير. اذا تكسر رانا رحنا كاع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه، اكتفي بهذا القدر، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا مجمع خير في الدنيا والاخره، انه ولي ذلك والقادر عليه. وتقبل الله صالح الاعمال منا ومنكم، وجعل اوقاتنا هذه في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يثقل بها موازيننا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، نلتقي يوم الأحد هكذا.